أما بعد، قال شيخ نحن المسلم عبد الهباب رضي الله تعالى وراءه في كتابه تبصير المناسك في أحكام المناسك على ضبط الكتاب والسنة والمنهي عن الصحابة. قال: شروط الحج والعمرة. شروط الحج والعمرة، المراد بالشروط هنا شروط الوجود، المراد بالشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه شروط الحج. وهذه الشروط منها شروط الوجوب ومنها شروط الصحة. أما شرط الوجوب فهو الذي إذا توفر كان المكلف ملزما بالقيام، ملزما بهذه العبادة. وشرط الصحة هو ما إذا توفر صحت العبادة. شرط الوجوب ما يلزم، ما هو الذي إذا توفر كان المكلف مخاطبا به أي بالعبادة. وثمة أمور أخرى تلزم حتى تكون العبادة صحيحة. شروط الحج والعمرة: الحج والعمرة واجبان على كل مسلم. الإسلام شرط صحة، الإسلام شرط صحة، بمعنى الكافر مخاطب بالحج وبما لا يصح الحج إلا به وهو الإيمان. فيجب على الكافر أن يؤمن ويجب عليه أن يحج، ولكن لا يصح الحج منه إلا إذا كان مسلما، فإن لم يكن مسلما لم يصح الحج. وهل يتوجب عليه؟ نعم. وما الفائدة في أن نقول يجب عليه؟ الفائدة في قولنا يجب عليه أنه إذا مات على الكفر يوما فإنه يوم القيامة يعذب على تركه الإيمان وتركه للأعمال، تركه الإيمان والأعمال. ولما نقول والأعمال ليس من باب أن العطف يقتضي المغايرة وأن الأعمال ليس من الإيمان، لا، بل الأعمال من تمام الإيمان. فالذي يموت على الكفر يعاقب لأنه لم يأتي بالشهادتين ومقتضيات الشهادتين من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك. فإن الحج والعمرة واجبان على كل مسلم، الإسلام شرط صح، شرط صح، عاقل هذا أيضا، هذا العاقل شرط وجوب وصح، لأن غير العاقل المجنون لا يجب عليه الحج. رفع القدم عن ثلاث، حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود غيره، وجاء من طرق أخرى، حديث ابن عباس أبي هريرة غيره، وهو صحيح. رفع القدم ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فلا يجب على المجنون الحج ولا يجب عليه تقرب التكليف. وإذا أتى بالحج ما صح منه لا يصح، لأنه لا يحقق، لأن الحج لا بد فيه من نية، والنية استحضار حقيقة الأمان في القلب وإرادته وقصده. وكيف يتصور القصد والإرادة والميل إلى شيء مجنون لا يعرف ما يعمل؟ فالعقل شرط وجوب وصحة. بالغ، بالغ البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة، يعني لا يجب الحج إلا على البالغ، الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج. متى يبلغ؟ علامات البلوغ على قسمين: محل اتفاق ومحل اختلاف. محل اتفاق بالنسبة للذكر يبلغ إذا احتلم وخرج منه ماء الرجال باتفاق. وكذلك إذا أنبت الشعر في الموضع في العانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات لما حصلوا على السبي ماذا يعملون بهذا الأولاد؟ ينظر يكشف على عورته، فإن وجد عليه الشعر عمل معاملة البالغ، وإلا يعامل معاملة الصبي، والصبيان لا يقتلون بالحرب، وإذا أسروا لا يقتلون، أما البالغ فإذا كان أسيرا فجاء بالشرع معاملته على أربعة أحوال. جاء اثنان، جاء ذكر اثنين من الكتاب واثنين آخرين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في السن، والصواب أنه السن 15، إذا بلغ 15 عاما فإنه يعد بالغا ولو لم ينبت ولو لم يخرج منه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا جاءوه فلا يجيز الواحد منهم للجهاد إلا إذا كان في 15 أو جامس. كابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أو نحوها وأنا ابن 14 فلم يجز، وأتى بعدها فأجازه. نعم. وهذا الشيء مختلف فيه. في المرأة كذلك خروج الماء معها والحيض والإنبات اختلفوا في السن، فهو 15 صحيح، وكذلك في بروز الثدي، ويعد كذلك ذلك علامة على البلوغ. فإذا البلوغ شرط وجود، يعني لا يجب الحج إلا على البالغ، لكن إذا حج الصبي هل يصح ولا لا؟ يصح. إذا فالبلوغ شرط وجوب وليس بشرط صحة. حر قادر، حر يعني ليس عبدا، كذلك الحرية شرط الوجوب وليس شرط صحة، يعني لا يجب الحج على العبد الذي هو في ضمن سيادة وتملك فلان، لا يجب عليه الحج، لكن إذا حج صح منه. فالحرية شرط الوجوب لا شرط صحة. قادر أي مستطيع، والقدرة أيضا شرط وجود وليس بشرط صحة، يعني إذا كان قادرا وجب عليه الحج، إذا لم يكن قادرا إنسان ما يحتاج الحج، وتكلف الصيام وحج ما عنده ماء ولا زاد ولا راحلة ولا دابة. الدلكيش ودال فيه جزء ثوبين ولا ثلاثة ولا أربعة يمد فيها الطريق، وخذ الطريق صام حج وطلع طريق طريق يوصل تونس يخرج يدخل بأوراقه، يوصل المصر يدخل بطريقة أخرى، إلى أن يصل إلى مكة ويؤدي الشرائع ثم يرجع. هذا مو قادر صح؟ ليس قادر، مخاطر، هذا مخاطر. هل يصح حجه أو لا يصح؟ نقول القدرة شرط وجود وليس شرط صحة، والصواب أن حجه صحيح، ولكن أفتى كثير من العلماء وبخاصة من المالكية بأن هذا مخاطر وعليه إثم مخاطرته. وقد استفتي كثير من العلماء في زمن مضى كالنخلي وكبني رشد وكبعض علماء المغرب كما ذكر ذلك المنشريسي في كتابه المعيار، وأنه كانت خطورة في ذهاب أهل المغرب والأندلس إلى الحج. فهل يذهبون أو لا؟ فأفتوا أن هذه المخاطرة ولا ينبغي، لكن إذا ذهب صح حجه، وبعضهم قال أن في هذا المخاطرة ولا ينبغي وقد لا يصح حجه، لكن الصواب أن القدرة تعتبر شرط وجوب لا شرط صحة، شرط وجوب لا شرط صحة. قال وتزيد المرأة شرطا ثالثا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها. نتم بعد هذا إن شاء الله. شرطها السادس هو وجود المحرم الذي يسافر معها. في شرط سادس بالنسبة للمرأة يخص المرأة وهو أن يذهب معها المحرم. فيأتي تعريف المحرم بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا الشرط أيضا يعد شرط وجود، يعني المرأة لا يجب عليها الحج إذا لم تجد المحرم حتى تجد المحرم، فإن لم تجد المحرم لا يلزمها الحج. طيب فإن حجت دون محرم، الصحيح عند جمهور العلماء أن حجها صحيح لكنها آثمة في أنها ذهبت دون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك، قال لا يحل، لفظ صريح التحريم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله الآخر أن تسافر من دون محرم، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وقد جاء الله حديث بألفاظ كثيرة، مسيرة يوم وليلة، ومسيرة يوم وليلتين، ويومين وليلتين، ومسيرة أيام وليالين. ومن فقه الإمام مسلم رحمه الله أنه ماذا؟ روى كل حديث هذا، ثم آخر الباب ذكر حديث ابن عباس، لا يحل لامرأة تؤمن بالله الآخر أن تسافر من غير محرم، كأنه يشير أن ماذا؟ أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر أي سفر كان مطلقا من دون محرم، سواء كان يوم وليلة ولا يوم ولا يومين وليلتين ولا يوم لياليين، وأن هذا يعم كل سفرين. إذا المرأة لا بد من محرم، لا يجب عليه الحج حتى تجد المحرم. وها هنا فروض فقهية للمرأة أهل العلم، إذا لم تجد المحرم لكن وجدت المال الذي به تأخذ المحرم، قال موجود أبنها أو ابنها أو زوجها أو خالها أو عمها أو جدها، لكن ما عنده المال بشهد، وهي عندها المال بشهد، وعندها المال لتحجج المحرم الذي معها، أو كان المحرم حج حجة الفريضة ولا يلزمه حجة الأخرى، هي التطوع، قال أنا ما عندي ولا عندي لكن لا أذهب. قال هل يلزمها أن تدفع هي؟ لأنها لا يمكن أن تحج إلا بوجود المحرم، والمحرم لا يمكن إلا بالمال، وهي عندها المال، فهل يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ فألزمها بعض العلماء بأنها ماذا؟ تدفع. وفي الحقيقة إذا كان لها سعر من المال ينبغي لها ذلك ولا تؤخر تغير الخير، أما إذا كان لم تجد فهي تعد غير مستطيعة وتعد غير قادرة. طيب الآن شرحنا هذا، الآن نقرأ قراءة توضيح كلام الشيخ. قال فالكافر لا يعمر بالحج والعمرة قبل الإسلام ولا يصحان منه لو فعلهما، بل هو مأمور بالأصول وهي الإيمان، وبالفروع تبع للأصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة، مسألة أصولية، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ هل خطب الكفار بالفروع كما قال الناظم؟ هل خطب الكفار بالفروع؟ يعني إشارة للخلاف. الصواب أنهم مخاطبون وأنهم يعاقبون على تركهم الشهادتين ومقتضياتها من الأعمال الشرعية، لقول الله عز وجل ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا توعدهم الله على الكفر بالله وباليوم الآخر وبالإتباع والبلاء وتركهم الأعمال من زكاة وصيام وغير ذلك. وقوله عن الكفار في جوابهم عن أسباب دخولهم سقط، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا. لما قيل لهم ما سلككم في سقط؟ شداكم من النار. قال ما كنا نشجر أشياء. إذا هم يعذبون على ماذا؟ على التكذيب وعلى عدم أداء الزكاة وعلى عدم الصلاة وعلى عدم الصدق وغير ذلك. وقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وفائدة خطابه بالفروع أنه يؤاخذون على ترك الأصول والفروع، يعني يعذب على ترك الشهادتين وترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج وترك كذا وكذا من الأعمال الشرعية التي تجب على المكلف. ولهذا يتفاوت الكفار في درجات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة، وهذا التفاوت في الدرجات سببه التفاوت في شدة الكفر، مثل تفاوت كفر المنافقين والملوس وأهل الكتاب، والتفاوت في الأذى والصد عن سبيل الله. فمنهم من كان أشد على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وفتح مكة، قيل له إن ابن الأخطر متعلق بأستار الكعبة. ابن الأخطر كان من أشد كفار قريش عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة عفى عن بعض الكفر، وقال من دخل بيت أبي جميل فوآل، ومن دخل البيت فوآل. قيل له كما جاء الحديث هذا صحيح صحيحين، إن ابن الأخطر متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه اقتلوه. وكانت ثمة امرأتان من أشد النساء عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانتا يعني تهجيان تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولان فيه الشعر والذم والعذاب، فأمر بقتلهما. إذا الكفر يتفاوت في الدرجات لشدة الأذى والصد والتأليف على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. قال ابن كثير: بما كانوا يفسدون. قال ابن كثير: اي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق. وقال تعالى: ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولم يهديهم سد طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا. قال: والمجنون لا يؤمر بالحج والعمره ولا يصح ان يؤمنهم لو اتى بهما لفرقه عقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه من اين يستنكر وان يستطيع ان يحترم ان يبلغ وعن المجنون حتى يعقل. وفي روايه يفيق. وروى ابن داود عن ابيه في سند صحيح على شرط الشيخين، وصح ايضا في حديث عائشه وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، حديث ابن عباس ليس حديث ابي هريره. نعم. والصبي والعبد لا يجبان عليهما، لا يجب عليه الحج عليهما الحج ولا يجب عليهما العمره، ولو فعلاهما صح نفلا وأجر من حج بهما. الصبي العبد ما يجوز عليهم، لكن اذا حجهم حجهم صحيح والعمره صحيحه وعندهم الاجر، واللي حج بهم كان عنده الاجر ايضا. لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: رفعت امراه صبيا لها فقالت: يا رسول الله الي هذا حج؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان مره فجاءت امراه قالت: يا رسول الله الي هذا حج؟ رفعت الصبي كانت حجت به. قال: نعم ولم يأجر. اذا الحج صحيح وانت الذي حججت به لك الاجر على ذلك. رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن السائل بن يزيد قال: حج بي يعني ذنب بي لحجي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين ولا تجزيهما عن حجة الاسلام. يعني اذا كبر الصبي او عتق الاب وصار حرا يلزمه حجة الاسلام، يلزمه حجة الاسلام، بل يحجان حجة اخرى بعد البلوغ والعتق. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حر عني ولا تقول قال ابن عباس. هذا فيه اشاره الى ان هذا مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. حديث هذا مختلف فيه، قيل موضوع قيل مرفوع، وعلى حد وفرض انه موضوع فانه في حكم الرفع. قال: ايما عبد حج به اهله ثم اعتق عليه الحج، وايما صبي حج به اهله صبيا ثم ادرك فعليه حجه الرجل. الحديث رواه ابن شيبه واسناده صحيح، واذكر ابن شيبه شيخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما. ورواه البخاري مرفوعا وقول ابن عباس احفظه عني ولا تقول قائل ابن عباس، يدل على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والقادر هو القادر ببدنه وماله لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل وما هي الاستطاعة وما هي القدرة؟ جاء في حديث أن من الاستطاعة الزاد وقاعدة، وهذا الحديث مروي عن سبعة من الصحابة لكن لا يسلم طريق من بعض شديد. جاء في نجد بن عمر وحجاب بن عمر لله عن الجميع وحديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، سبعة من الصحابة ولكن لا يسلم طريق من بعض شديد فلا يصح الحديث. والصواب أن الاستطاعة هي القدرة على بلوغ مكة، فبالنسبة لمن كان قريبا لمكة الاستطاعة فيه بدنية لأنه يمشي ويدخل مكة قريب منها ليس بينه وبينها مسافة سفر. من كان بعيدا عنها فالاستطاعة بقدرة إيمانها في أن يكون سليم البنية يملك مالا دابة توصله إليها وله مال يتركه على لمن يجب عليه النفقة ويبلغه مكة. ولمن كان بعيدا أكثر فالاستطاعة في حقه تختلف عن غيره. هذه المقصود بالاستطاعة. قال فلا هدد في الحج والعمرة لهرم كبار السن أو مرض لا يرجى برؤه أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر لم يجب عليه، لا يجب عليه لا الحج ولا المرض. لكن هذا الكبير في السن بشرط، يعني لما كان في صحة وعافية لم يمتلك القدرة والمال حتى كبر وحصل المال، وكذلك كان المرض مريض حصل المال لما أصابه المرض. أما إذا كان عنده المال قادر ولم يحج إلى أن مرض أو لم يحج إلى أن كبر في السن فهذا آثم في تأخيره. ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر، ولغيره أن يحج عنه ويعتمر. لحديث أبي رضي العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظهر سفر، قال حج عن أبيك واعتمر. ولحديث الفضل رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خدعة على حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حج المرأة على قدره. إذا من عجز يحج عنه غيره إما امرأة أو امرأة. وحج غيره يعني إذا كان هو يقدر المال يملك المال وهو قادر البدن يعطي الغير يحج عنه. قال الشافعي والحنابلة وجوبا يجب يمد الغير الحج، أما عند المالكية والأحناف فلا ينيب غيره عنه ولا يحج غيره عنه. قال لأنه كما لا يصلي أحد على أحد عن أحد فلا يحج أحد عن أحد إلا إذا مات وأوصى وكانت الوصية في حدود ثلث المال فهنا يلزم القيام بالوصية. قال ومن مات وهو لم يحج وله مال أخرج من تركه ما يحج به عنه على قول الشافعي والحنابلة وهو صحيح. ولغيره أن يحج عنه لحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه وفيه أن امرأة ماتت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة فقالت إنها لم تحج قط ألا أحج عنها؟ قال حجي عنها، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى كما استدل به بعض العلماء. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل في الجنازة هل ترفع اليد مع كل تكبيرة هذا مذهب بعضهم وهو مذهب الحنابلة لحديث أو لآخر ابن عمر أنه كان إذا صلى الجنازة رفع يديه مع كل تكبيرة. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن رفع اليدين يكون في التكبيرة الأولى فقط، وهذا قول أصوب خاصة لورود حديث وإن كان فيه بعض يسير لكن قد يتكون من غيره. أو هذا أن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرة الأولى من الجنازة، يعني التكبيرة الأخرى لم يكن فيها. يقول يتوفر كل شروط الحج ولكن لا تؤمن الطريق إذا كان السفر برا، هل يجب عليه الحج؟ الطريق غير آمن، كيف يجب عليه الحج؟ إذا كان الطريق في حرب كيف يجب عليك الحج؟ فيه خطورة، فيه ماذا خطورة؟ فهنا نقول لا يملك القدرة. وهذا الذي سأل له الإمام ابن اللحدي ومن الرشد والسيوري أظن أيضا من علماء المالكية في الأندلس وفيما وغيره من أهل المغرب في زمن مضى في قريب القرن الرابع والخامس الهجري كانت الطريق غير آمنة لمكة، فكانوا يقولون أنه لا يذهب لأنه ماذا يعني فيه تعريض النفس، بل حتى بعضهم قال لا يذهب لأنه سيقتلي سفن نصرانية لتحمله إلى الشط الآخر. فلاشد كانوا فيه يعني شددوا في أن لا يتعامل مع هؤلاء لأنهم كانوا فيه يعني غزو وهجوم على المسلمين، فبعضهم كان يقول هذا. وقال ما دام لا يأمن الطريق فلا يلزمه الحج، فإن حج صح، ولكن إذا أداه الطريق غير آمنة فلا ينبغي أن يذهب بل يأمن على نفسه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.